بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام كتاب أحكمت آياته ثم فصلت ألا تعبدوا إلا الله ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ.

قل إن افتريته فعلي إجرامي

أفلا تعقلون ويا ولما جاء أمرنا فعقروها عليم

يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود. وأتبعوا في خالدين فيها من أولياء ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا